لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على قول الرافضي عن أهل السنة أنهم يقولون الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة، ثم عثمان ابن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم، ثم علي بمبايعة الخلق له. سبق الرد على أن بيعة أبي بكر ثبتت ببيعة عمر واحدة أم ببيعة المهاجرين والأنصار؟ عمر هو أولهم، لم تنعقد البيعة ببيعة أربعة أو برضا أربعة، وإنما كانت بيعة عمر التي أحدثت أو التي توافق عليها أهل الشوكة جميعا بمن فيهم علي بن أبي طالب، سواء مباشرة كما هو قول طائفة من أهل العلم أو بعد ستة أشهر بعد موت فاطمة كما هو قول طائفة أخرى. ثم كان يعني طبعا بنلحظ الأسلوب الذي يهون الاتفاق على أبي بكر وعمر وعثمان، وينقل عن علي أنه بمبايعة الخلق، مع أن يعني هذا الكلام معلوم أنه ليس كذلك. يقول طبعا بيعة عثمان كانت بمبايعة الستة، لأن كل منهم فوض أمره إلى أحدهم، ثم اثنان فوضوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، فكان الاتفاق على أن بيعة عبد الرحمن تمثل بيعة الستة، وهي في الحقيقة بعد مشورة المسلمين. قال: وأما قوله ثم علي بمبايعة الخلق له، فتخصيصه عليه، طبعا هم بيقولوش بأن علي بيعة علي ثبتت بإيه؟ بمبايعة الخلق، هم بيثبتوا ده، بينقل عن أهل السنة. فبيقول طب ما اللي هم بيعت عليه عندهم خلافة عليه ثبتت بإيه؟ عندهم بالنص، لكن ده كلام النبي وكلام وحي منزل. يقول: فتخصيصه عليا بمبايعة الخلق دون أبي بكر وعمر وعثمان كلام ظاهر البطلان، وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق الخلق مبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي رضي الله عنه عنهم، وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي. فعلا أكثر بيعة تمت باستقرار وتشاور وهدوء وسكينة كان بيعة عثمان وعمر. عمر كان بالاستخلاف، وأبو بكر كان بيعته تحت ضغط خلاف الأنصار. فقال: والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا علي، فإنه بايعه علي وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأمثالهم، مع سكينة وطمأنينة وبعد مشورة المسلمين ثلاثة أيام. وأما علي رضي الله عنه فإنه بويع عقب قتل عثمان رضي الله عنه، والقلوب مضطربة مختلفة، وأكابر الصحابة متفرقون، وأحضر طلحة إحضارا حتى قال من قال إنهم جاءوا به مكرها، وأنه قال: بايعت واللج على قفي، على قفي يعني بيلج يعني. طبعا هذا كلام باطل، بل أول من بايع عليه عروة طلحة والزبير. قال: وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان، وماج الناس لقتله موجا عظيما، اضطربوا اضطرابا عظيما، وكثير من الصحابة لم يبايع علي كعبد الله بن عمر وأمثاله. وكان الناس معه ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. هو لا نزاع بين الصحابة في بيعة علي رضي الله عنه وأنه من الخلفاء الراشدين، هذا لا نزاع فيه عند أهل السنة. وإن تخلف البعض عن البيعة فليس ذلك مؤثرا، لأن أهل الحل والعقد اتفقوا على بيعته. يعني معاوية لم يبايعه، نعم، وعبد الله وعمر بن العاص هم معهم من الصحابة الذين ظلوا على مخالفته، وأما طلحة والزبير فبايعوه ثم قتلوه. هو لو كان متعمدا لأثم، ولكنه كان مجتهدا فأخطأ. يقول: وكثير من الصحابة قال فكيف يجوز أن يقال في علي بمبايعة الخلق له، ولا يقال مثل ذلك في مبايعة الثلاثة؟ عشان يقول في بايعة أبي بكر بايعه عمر برضا أربعة، بنقص، وعمر بعهد أبي بكر، وعثمان بنص عمر على ستة، هو أحدهم وبايعه بعضهم، فاختاره بعضهم. يحاول يعني ينقص من قدر الأئمة. يقول: فكيف يقال في علي بمبايعة الخلق له، ولا يقال مثل ذلك في مبايعة الثلاثة، ولم يختلف عليهم أحد، بل بايعهم الناس كلهم لا سيما عثمان. وأما أبو بكر رضي الله عنه فتخلف عن بيعته سعد، لأنهم كانوا قد عينوه للإمارة، فبقى سعد بن عبادة، فبقي في نفسه ما يبقى في نفوس البشر. ولكن هو مع هذا رضي الله عنه لم يعارض ولم يدفع حقا ولا أعان على باطل، بل قد روى الإمام أحمد ابن حنبل في مسند الصديق عن عثمان، عن أبي معاوية، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميري، فذكر حديث السخيفة، وفيه أن الصديق قال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال: فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. هذا دليل على أنه رجع فعليا. يقول: فهذا مرسل حسن، لأنه هو حميد بن عبد الله عبد الرحمن الحميري. يقول: ولعل حميدا أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا بذلك. طبعا القصة اللي في الصحيح أنهم تركوا سعدا، أو قال رجل: قتلتم سعدا، فقال عمر: قتله الله. وإن كان هذا يعني لو فضل مصر يعني، والذي لا شك فيه أن سعد استجاب بعد يعني ذلك ودخل في طاعة أبي بكر. يقول: وفيه فائدة في المرسل هذا، فيه فائدة جليلة جدا، وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في دعوى الإمارة، وأذعن للصديق بالإمارة، فرضي الله عنهم أجمعين. فإن قال أردت إن قال الرافضي أردت أن أهل السنة يقولون إن خلافته انعقدت بمبايعة الخلق له لا بالنص، فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون إن النص على أن عليا من الخلفاء الراشدين لقوله خلافة النبوة 30 سنة، فهم يروون النصوص الكثيرة في صحة خلافة غيره، وهذا أمر معلوم عند أهل الحديث، يروون في صحة خلافة الثلاثة نصوصا كثيرة بخلاف خلافة علي، فإن نصوصها قليلة لكن نصوص صحيحة ثابتة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، مع قوله تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا، أو خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. هذا يدل على خلافة الأربعة الخلفاء الراشدين كما هو إجماع أهل السنة. يقول: فإن الثلاثة اجتمعت الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الإمامة، وقوتل بهم الكفار، وفتحت بهم الأبصار، وخلافة علي لم يقاتل فيها كافر. طبعا ما قالش لما تتحقق مقصود الإمامة، لأن لو ما تحققش مقصود الإمامة تبقى إيه؟ تبقى مش إمامة، لأن لابد من حصول إقامة الدين وأساس الدنيا بالدين. لكن وقع فيها نقص، لم يقاتل فيها كافر، يعني القتال كان كله بين إيه؟ بين المسلمين، ولا فتح مصر، فيش أمصار فتحت، وإنما كان السيف بين أهل القبلة. سبحان الله، تبقى حاجة عجيبة من الخلافة الراشدة إزاي؟ لأنها تعلم المسلمين السنة في قتال إيه؟ أهل القبلة، إن الناس تعمل إيه لما يحصل بغي، ويعملوا إيه مع الخوارج والرافضة، ويعملوا إيه مع المرتدين الغلاة من غلاة الرافضة، يعملوا إيه مع المفضلة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. كل ده عملوا مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل المرتدين الذين ألهوه، وقاتل الذين بغوا عليه كأهل الجمل وصفين، مع حفظه لحقهم وحزنه على من قتل منهم، وصلاته على قتل الفريقين، والضوابط التي سنها رضي الله عنه. لا يمكن أن تعرف الأمة كيف يقاتل أهل الباغي دون النظر إلى فعل علي. لا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يقتل أسير. كل هذه أحكام تختلف عن أحكام قتال الكفار. وأما قتال الخوارج والطوائف الممتنعة من الشريعة، والذين يعني زاغوا ولكن لم يصلوا إلى الكفر، فقد علمهم أيضا علي رضي كيف يقاتلون، كيف أقام عليهم الحج أولا، كيف لم يبدأ بقتالهم حتى سفكوا الدم الحرام. قال: وأما النص الذي تدعيه الرافضة فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية على العباس. يعني أنتوا بتقولوا نص على علي، والراوندية بيقولوا، والنافئة مبتدعة بيقولوا نص على العباس، يقولوا ده نص باطل. طب أنتوا عندكم النص، نص باطل. اي طائفه بتدعي تكذب احاديث ما لهاش اسانيد صحيحه، كل طائفه بتدعي كذبا وجود نص لم يقبل منها ذلك. قال: وكلاهما معلوم الفساد بالضروره عند اهل العلم، لان اسانيد وهميه ليس فيها هناك اسانيد لا على علي ولا على العباس. يقول: ولو لم يكن في اثبات خلافه علي الا هذا لم تثبت له امامه قط. ده انتوا اللي بتضيعوا خلافة علي، لانه لو ما كانتش الا النصوص اللي انتوا تحتجوا بيها، اللي الصحيح منها من كنت مولاه فعلي مولاه، اللي ما تثبتش بيها امامة، لان ابو يعني كل الصحابة موالي لبعضهم البعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يبقى كل واحد ولي للاخر، يبقى امام وخليفة. كلام. ولو هو الأحاديث الباطلة الموضوعة هي اللي هتثبت بها الإمامة، يبقى الإمامة مش ثابتة. يقول: ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة قط، كما لم تثبت للعباس إمامة بنظيره، نص مكذوب ونص مكذوب. العباس لم تثبت له إمامة، يبقى علي لم تثبت له إمامة، يبقى كلام، أنتم تبطلون إمامة علي في حقيقة الأمر. على قولكم يلزمكم أن تكونوا كفارا، لأن إنكار ولاية علي إيه؟ كفر. قال: وأما قوله ثم اختلفوا، فقال بعضهم، بعض أهل السنة، الرافضي بينكر عن السنة إن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال إنه معاوية. فيقال: أهل السنة لم يتنازعوا في هذا، بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيه، وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك، يعني من الخليفة الخامس بعد علي الحسن بن علي. صحيح خلافته عدة أشهر، 6 أشهر، لكن هذا لا يضر، فخلافة أبي بكر كانت 2 سنين، وبإجماع أهل السنة أنه إمام، فالمدة ليست معتبرة، ثبتت له البيعة، بيعت أهل الحل والعقد في بلد الإمام، ولم يكونوا حاضرين، لم يكون الفريق الآخر حاضرا، وغيابه غير مؤثر، لأن أهل الشوكة بايعوا الحسن بن علي، وكان معه كتائب كأمثال الجبال، هي التي دفعت معاوية إلى طلب الصلح، لأنه قال: لو تمكننا من قتل هؤلاء من يقوم بأهل الإسلام؟ فراسل الحسن في ذلك، والحسن كان يهوى الصلح أصلا، وكان أنهى أباه عن ذلك. لذلك قلنا أهل السنة لا يختلفون على أن الحسن هو الخليفة الخامس بعد بعد خلافة أبيه، ولذلك أهل السنة يقولون خامس الخلفاء الراشدين من؟ الحسن بن علي رضي الله عنه. تتمت 30 سنة، تكون الخلافة فيكم 30 سنة، ثم تكون ملكا. تتمت 30 سنة، 6 أشهر للحسن بن علي. وقوله: ثم ساقوا الإمامة في بني أمية ثم في بني العباس. فيقال: أهل السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه، ولا يقولون إنه تجب طاعته في كل ما يأمر، بل أهل السنة يخبرون بالواقع، يعني مش بيقولوا دول بعينهم واحد واحد، يعني معاوية ثم يزيد ابن معاوية ثم معاوية الثاني اللي هو معاوية ابن يزيد ابن معاوية، هما ثم عبد الله بن الزبير ثم عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان ملك بعده من سليمان بن عبد الملك. سليمان عهد إلى إيه؟ إلى عمر بن عبد العزيز، ثم من بعده الوليد، ثم من بعده هشام، كلهم أولاد مين؟ أولاد عبد الملك. بعد أولاد عبد الملك ضعف أمر بني أمية لحد ما انتهى أمرهم يعني. لكن أنا بقول الكلام ده ليه؟ ده بقول ده مش معنى ذلك إن كل واحد كان بينص على التاني بقى اللي يجب أن يعين هو، لا، ده حسب ما يختار المسلمين. عمر بن عبد العزيز بيقول: لو كان الأمر إلي وهو خليفة لما عدلت بها عن القاسم بن محمد. عمر بن عبد العزيز لا، الخلفاء الأربعة الخمسة الراشدين غير الحسن، عمر بن عبد العزيز خليفة راشد لأنه على طريقتهم، ولكن بنقول إن عمر بن عبد العزيز لم يتولى الأمر بإيه؟ يعني إنما كان طبعا ببيعة الصالحين له، لكن بني أمية بسبب كان هم أهل الشوكة والتزموا ببيعته، لأن ذلك كان هو الذي في كتاب به سليمان. سليمان حتى عمل حيلة عشان عارف إن بني أمية مش هيرضوا بعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز بني أمية، هو عمر بن عبد العزيز ابن إيه؟ ابن مروان، يعني هو ابن عمه مش ابنه، ابن عم اقصد ابن عم سليمان مش اخوه، لكن هو عارف انهم هيرفضوا، فعمل ايه؟ كتب كتاب وحل في الناس على السمع والطاعه لمن في هذا الكتاب قبل ما يموت، وقرئ على المنبر واخدين الكتاب ومشاهد عليه رجاء ابن حيوة وحلفهم بقى الايمان المغلظة اللي هيطلع في الكتاب هو اللي هت ايه هو اللي هتبيعوه. فبيعوا على اللي في الكتاب. وبعدين مات سليمان فرجاء ابن حيوة طلع على المنبر وراح جاي فتح ايه فتح الكتاب. فعمر بن عبد العزيز قال انا لله وانا اليه راجعون. والوليد قال ايه انا لله مش فاكر الوليد ولا هشام انا لله وانا اليه راجعون. كل واحد استرجع. عمر استرجع عشان ايه عشان ها عشان تولى والتاني استرجع عشان راح. ربنا يشفع لنا خد منهم فلوس كان بياخذ فلوس ودراهم بيت المال. ولذلك يقال ان هو سم وكان شاب صغير ده قعد سنتين ومات. فيقال ان بنو اميه سموه علشان بياخد سلطانهم. وبعدين ده بيفكر انه يخليها في واحد تاني في غير البيت الاموي غير بني اميه. طبعا هو بس هو كان في بيعه عمر ومن بعده اظن هشام اتلخبط ايهم هشام ولا الوليد اولا اظن هشام بن عبد الملك. فتمت البيعه على ذلك. عمر بن عبد العزيز راح يطالع وقال لهم انتم غير ملزمون بالبيعه دي. انتم بيعتم على مجهول لو انتم مش عايزين خلاص. فبايع الناس كلهم لانهم كان خلاص قضيه الاستخلاف دي عندهم قضيه ذات ايه ذات اهميه هتهد الاركان الدوله ان الخليفه يبايع ايه يبايع ولي عهد. فظلت هذه المساله مستمره عشان كده خافوا ان هم يعملوا. طبعا احنا قلنا ان بعد معاويه رضي الله عنه جه يزيد 4 سنوات مات شابا على فكره مات عنده 39 سنه بعد وقعت الحره بعد مقتل اهل المدينه بشهر تقريبا مات يزيد في شبابه سبحان الله. لان الرسول قال من ارادهم بسوء اهل المدينه اذابه الله كما يذوب الملح في الماء. كان هو واخذ البيع لمين لمعاويه بن يزيد وكان شابا زاهدا كان عنده 20 سنه او 21 كان شابا زاهدا. فتولى الخلافه 3 شهور ويقال شهر ثم قال وليت امركم واني عنه لضعيف وبحثت فلم اجد مثل عمر لاستخلفه وبحثت عن 6 أتركها شورى فيكم كما فعل عمر فلم أجد فتولوا أنتم أمركم. ده في مرض موته ومات. دخل قال الخطبة دي ودخل البيت ومات في مرضه ذلك. كان في مريض مرض شديد. اختلف بنو أمية في اللحظات دي تمت البيعة لمين عبد الله بن الزبير. فأصبح فعلا هو الخليفة لأن تمت البيعة له من أهل العراق مصر العراق اليمن مكة المدينة الشام إلا حمص وما حولها. والعراق زي ما قلنا العراق والجزيرة والبلاد الأخرى كل الأمصار الكبرى بايعت لمين لعبد الله بن الزبير إلا جزء صغير من الشام. فاللي حصل إن مروان كانوا يضغطون عليه ليقبل فهم أن يذهب إلى عبد الله بن الزبير فيبايعه. كان هتنتهي السلسلة الأموية فأبى عليه بنو أمية وبايعوه رغما عنه. مروان أصلا من أفاضل معدود في صغار الصحابة أو في كبار التابعين مروان بن الحكم. فهو يعني إن لم يكن صحابيا صغيرا فهو من إيه فهو من المخضرمين من التابعين. يعني 7 سنين يعني ممكن يكون شافه بس ما رواش عنه. في روايات عنه مع غيره مع المسور بن مخرمة. يعني مروان أصلا له أحاديث في البخاري ومسلم يعني من مجمع على أمانته وثقته، ولكن خاف في السياسة إيه؟ ما بيسيبش حد. فأخذوه رغما عنه فبايعوه، فأصبح عبد مروان هو إيه؟ الخليفة الأموي. وبالتدريج طبعا ما يعني مروان هو الذي بدأ توطيد الملك لبني إيه؟ لبني أمية. ومات فخلف من بعده مين؟ ابنه عبد الملك. عبد الملك بقى اللي جاب الحجاج، وبدأت المعارك وتدريجيا أول حاجة العراق، وبعد كده مصر، وبعد كده اليمن، وفضل يحاصر عبد الله بن الزبير لغاية ما حصروا فين؟ في مكة، إلى أن قتل بعد 10 سنين. بس كان هو الخليفة، لأن البيعة تمت له وكل أهل الأمصار أطاعوه. لكن قضية العصبية قضية ذات أهمية كبرى في ثبوت الملك، من غير ما يكون في ناس يعني مجتمعين اجتماع قوي جدا الناس بتفكك. وهو قرب يعني أخوالهم من جهة الزبير، قرب بني هاشم، ففقد تأييدا هائلا لبني هاشم. عبد الله بن عباس لما جه يموت أوصى ابنه أن قال له الحق بابن عمك عبد الملك بن مروان. هو كان متوقع أن كده عبد الله بن الزبير مش هيكمل، وأخواله أو أخوال أبيه يعني هم قبيلة الزبير بن العوام ليسوا في الشوكة والقوة مثل إيه؟ مثل بني هاشم. أنه هاشم وبني عبد شمس اللي هم أقرانهم اللي هم منهم بنو أمية، ما لهمش يعني، هم دول اللي لهم قوة في العرب ليست كقبيلة الزبير بن العوام. لما قتل عبد الله بن الزبير صار الأمير بالتغلب عبد الملك بن مروان. قبول مين؟ قبول مروان اللي ما هو صحيح ان هو مش كانش هو بس متأول. لا مش غصب، مش اكراه يعني، هم ايوه كده بس استمر خلاص يعني. هو ده الامر ده فعلا، هو الذي يعني كانت تجب بيعته وتلزم عبد الله بن الزبير، بس في تأويل زي ما قدحش في معاوية رضي الله عنه عدم بيعته لمين؟ لعلي بن ابي طالب وهو الخليفة الراشد. فده بالأولى عبد الله بن الزبير يعني كان هو الخليفة، وعبد الملك خارج عليه باغي عليه، ولكن لما تمكن وغلب الناس بسيفه هو بقى وكل اللي معاه من القادة المتعسفين زي الحجاج وأمثاله صار هو الخليفة، وبايعه عبد الله بن عمر، ومن وجد من الصحابة والتابعين بقى كلهم اتفقوا عليه على بيعته، رغم ان اللي اتقتلوا على ايد الحجاج يعني عشرات الالوف. فعلا بس اهل الشوكة في الشام، بس في جزء من الشام ده كانوا في الحقيقة يعني اهل الشوكة في بقية البلاد كلهم تبع عبد الله بن الزبير، لكن المال والسيف والكيد. هو شاف بقى ان مش هيحصل، مش هيسكتوا. بنو اميه كانوا اكثر الناس يعني اموالا وقوه يعني، والظاهر رجعت عقل في الملك. بقول رجعت عقل في الملك يعني، وارثين عن معاويه رضي الله عنه ايه السياده يعني، عندهم يعرف ازاي ايه يلم الامور. عبد الله بن الزبير زاهد عابد صوام قوام عالم، لكن ما عندوش حنكة في ايه. فقد ابن عباس رضي الله عنه، واللي يشوف الخلافات اللي حصلت منهم على المنبر في عهد ابن الزبير يقول يعني شدة جامدة جدا ادى انه خسر عبد الله بن عباس، لغاية ما يعني جلس عبد الله بن عباس في الطائف الى ان مات في الطائف. رضي الله عنه. معاوية صحابي برضه، بس من بعد معاوية بقى، من أول معاوية مثلا دي بقت ملك. الملك عندنا في الشريعة الإسلامية أنقص من الخلافة. احنا عندنا في ملك قبل ذلك ملك داود، وورثه إليه لمين؟ لسليمان. وما الملك في زمانهم كان مع النبوة يكتمل، لكن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا، لذلك خلفاء ما كانوش ملوك، خلفاء أمراء لعن المؤمنين، ليسوا ملوكا على الناس. عشان كده كان هو في ملك يلبس ثوب مرقع، يعني عمر يطلع يديهم ظهره يلاقوا 13 رقعة في الثوب اللي لابسه، فيش حد كده رضي الله عنه. كذلك علي بن ابي طالب، وفي حد يعني يقولوا له الناس من مراد يذكرونك، في ناس عايزين يقتلوك، فقال اجل جنه حصينه. لا عمل بقى مقصوره، معاويه رضي الله عنه عمل ايه؟ عمل مقصوره وحرس، وممنوع حد يخش على الامير، والناس تبقى خلاص بقى يعني لغايه عهد علي بن ابي طالب ومفيش حراسه. يعني الراجل طلع قتله من نص الصف في الضلمة في صلاة الفجر، زي ما مع عمر رضي الله عنه مع الأمصار دي كلها والفتوحات دي كلها، في ملك ينام في الجامع؟ وعثمان رضي الله عنه فعلا لم يكونوا ملوكا، ما كانش حد يعني يقولوا ادفن دفع عنك، يقول لهم كل واحد له علي حق السمع والطاعة يلزم بيته، يرى ان لا لي عليه السلام الطائر ذنبيته. يعني ده حاجه عجيبه جدا والله العظيم. الواحد بيبص كده لما كان في مظاهرات بس، والواحد لا طب هو ده اخوه فين مثلا؟ طب دلوقتي بتخيل بقى مش مظاهرات، ده معاهم ايه؟ ده معاهم سيوف محاصرين بيته، وعايزين والصحابه هم جايين لغايه عنده، ومش عايز حد ايه يراق فيه دم. ده حاجه ده فوق التخيل، دي حاجه فعلا اللي عمله عثمان بن عفان، فهو التخيل ان حد يحرص على دماء اللي بيعايزين يقتلوه عشان ما يسفكش دم. حاجه غريبه. ها خلفاء صحيح صحيح، عشان ما حدش يصاب دم يعني في يعني يسفك دم وهو بيغير حق. قال بل اهل السنه يخبرون بالواقع، يقولوا دول ادي اللي حصل بعدها بعدين ده بعدين ده بعدين ده، مش ان هم منصوص عليهم، مش ان هم اللي ربنا امر شرعا ان هم يتولوا، ولا يقولون انه تجب طاعته في كل ما يامر. لا، يقولوا يطاع في طاعه الله ولا يطاع في معصيه الله. وعندهم تفصيل يذكره ابن تيميه رحمه الله، ان في فرق بين الامام العادل العالم وبين الامام غير العادل او غير العالم. الامام العادل العالم تجب طاعته في كل ما يأمر به الا ما علم انه معصية، لان الاصل فيه ان هو ما يأمرش بمباح ولا ينهى عن مباح الا لو كان مترتب عليه واجب عين او كفاية، او هيترتب على المباح ده اللي نهى عنه محرم، فعشان كده يمنحهم منه. لكن الجاهل او الظالم الفاسق لا يطاع الا فيما علم انه طاعة، فيما علم انه طاعة، يعني حاجة نكون متأكدين. المباحات لو نهى عنها او امر بيها ما تبقى شوب، عشان هو مش عالم ممكن يأمر لهواه، لكن احنا مش العادل العالم طالما امر بامر يبقى الامر ده هو ما امرش به الا لانه يؤدي الى اقامه واجب، فعشان كده لازم يلتزم كلامه طالما انه مش حرام. قال بل اهل السنه يخبرون بالواقع ويامرون بالواجب، فيشهدون بما وقع ويامرون بما امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هؤلاء هم الذين تولوا وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية من إقامة الحدود وقسم الأموال وتولية الولايات أو تولية الولاية يعني الولايات المختلفة وجهاد العدو وإقامة الحج والأعياد والجمع وغير ذلك من مقاصد الولاية اللي هي فروض الكفاية. عشان لما نيجي نقول ولي فلان ولي أمر نشوفه بيقيم هذا الأمر ولا ما يقيمش، يقول لك مش قادر. طب خلاص مش قادر يبقى ايه؟ يبقى مش ولي أمر. لا مش شرط يسيب، احنا نقول له بالظبط موظف. انت بتعمل حاجة مثلا بيقيم جزء صغير مثلا من أمن الناس، لكن مش هي دي مقاصد الإمامة فقط، دي مقاصد الإمامة أعظم من ذلك. إقامتها دي مقاصدها ايه؟ إقامة الحدود، قسم الأموال، قسم الأموال اللي هي أموال الفيء والغنيمة، تولية الولايات، تعيين الناس، وجهاد العدو، وإقامة الحج والأعياد والجمعة وغير ذلك من مقاصد الولاية. ده ممكن يجي ناس حكام يمنعوا الجمعة والجماعات، يمنعوها أن تقام على السنة، يمنعوها أن يتعلم الناس الدين، ما مثلا الرافضة مثلا يخلوا الناس تصلي جمعة ايه تبعهم هم، أو يصلوا يخطبوا كده وبعدين يصلوا الظهر، أو الخوارج يوم خلوا يصلوا جمعة بس مش هذه الجمعة، وهكذا أيضا أن الأعياد يمنعوا الناس من أنهم يقيموا الأعياد على السنة. يقول ويقولون إن الواحد من هؤلاء ونوى بهم وغيرهم لا يلوز أن يطاع في معصية الله تعالى، كلام أهل السنة، بل يشارك فيما يفعله من طاعة الله فيغزى معه الكفار ويصلى معه الجمعة والعيدان ويحج معه ويعاون في إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك. لما تلاقي بقى ما فيش ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا حد عارف يعني ولا تعليم الناس العلم ولا يعني سياستهم بدين الله، ما تقدرش تقول ده ولي أمر. قال فيعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان. ويقولون إنه قد تولى غير هؤلاء بالمغرب من بني أمية ومن بني علي، يعني في عهد بني العباس كان في خليفة عباسي مش كده، وفي نفس الوقت كان متولي في الأندلس مين؟ الأمويين، فضلت 8 قرون. ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاه، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم. صدق والله، يعني ما رغبوا يقول لهم طب ما انتوا شايفين الظلم والعدوان، ده اهون من ايه؟ من الفوضى، من ان يصير الناس يعني اللي يتغاظوا من واحد يقتله، واللي يعني ينهبوا البيوت، ولا في رغم وجود الظلم. يقول كما يقال 60 سنة مع امام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة، إيه لازمتها؟ قال يؤمن بها السبيل طرق، ويقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية. حتى الفاجر لو كان بيقيم الحاجات دي يبقى إمام. طب لو ما كانش بيقيمها زي ما قلنا خلاص الأجزاء اللي هتنفع يقام، ولكن لا يلزم. إذا كان ما يقيمه من واجبات الإمامة أعظم كان إماما، وإذا كان ما يهدمه من واجبات الإمامة ويتركه أعظم لم يكن إماما. يقول وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضة إنه الخلف الحجة، فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الدنيا ولا في الدين أصلا، ولا فائدة في إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة والأماني الكاذبة والفتن بين الأمة وانتظار من لا يجيء فتطوى الأعمار، ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء. أيام تماما كتب الكلام ده كان إيه؟ كان فات كم سنة؟ 450 سنة. على ذلك الايه اللي دخل في السرداب. ودلوقتي بقى كام؟ 1200 سنة على ذلك الغائب المنتظر اللي لسه ايه منتظر. والناس لا يمكنهم بقاء ايام قليلة بلا ولاة امور، بل كانت امورهم تفسد، فكيف تصلح امورهم اذا لم يكن لهم امام الا من لا يعرف ولا يدرى ما يقول ولا يقدر على شيء من امور الامامة، بل هو معدوم. اما اباؤه، اباؤه اللي هم بقيت الاثناشر من بعد الحسين رضي الله عنه، حتى من اول الحسين، فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان الامامة، بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتيا. زي مين؟ زي زين العابدين، علي زين العابدين، وزي أبو جعفر الباقر، محمد الباقر، وزي جعفر الصادق، كل دول كانوا إيه؟ أئمة علم. لم يكن لهم سلطان الشوكة، فكانوا عاجزين عن الإمامة سواء كانوا أولى بالولاية أو لم يكونوا أولى. الحسين كان أولى من يزيد بس ما قدرش، قتل رضي الله عنه. فبكل حال ما مكنوا ولا ولوا، ولا كان يحصل بهم المطلوب من الولاية لعدم القدرة والسلطان. ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم المصالح التي تحصل بطاعة الأئمة من جهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى مستحقيها أو بعضهم وإقامة الحدود. كل قول هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.